فضيلة الشيخ يقول: حديث المقدام بن معدي كرب للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من فزع الأكبر. هل روي هذا الحديث من عدة طرق أو له طريق واحد؟ فقد روي بها في الترمذي وابن ماجه. والله لعله والله أعلم هذا الخبر لا بأس بإسناده، لعله والله أعلم لا بأس بإسناده، وإن كان وقع اختلاف في بعض ألفاظه، لكن لعله والله أعلم لا بأس به.